بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في اللقاء الماضي تناولنا الحديث الشاذ والحديث المنكر، وقرأنا ما كتبه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذين البابين يتعلق بهما عدة محاور. الأول، هل الشاذ والمنكر لفظان لمسمى واحد، أم الشاذ غير المنكر والمنكر غير الشاذ؟ الثاني، هل الحديث الشاذ يختص بروايات الثقات والمنكر يختص برواية غير الثقات، أم الشاذ والمنكر كلاهما يقع في أحاديث الثقات وفي أحاديث غير الثقات؟ طبعا والجواب على هذا المحور الثاني سيدخل أيضا في الجواب على المحور الأول، لأنه إذا قلنا إن هذا خاص بالثقات دون الضعفاء والآخر عدم المغايرة. والمحور الثالث، هل الشذوذ لا يقع إلا بالاختلاف، لا يستدل عليه إلا بالاختلاف، أم من الممكن أن يستدل على شذوذ الرواية بالتفرد المصحوب بالقرينة الدالة على الخطأ؟ هذه محاور كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في هذين البابين يدور حولها. ونذكر بما قلناه في اللقاء الماضي أن العلماء جميعا رحمة الله عليهم جميعا من قسم مردود، فالشاذ عندهم مردود والمنكر عندهم مردود، إنما اختلفوا في الشاذ والمنكر من جهات متعلقة بتصنيف العلم، من جهات متعلقة بتصنيف العلم من حيث التسمية، يعني هل كل رواية مردودة تسمى شاذة أو تسمى منكرة، وما صفة الشاذ من المردود، وما صفة المنكر من المردود. فنحن هنا ما نتناول اختلاف بين أهل العلم يقتضي أو يجرنا إلى أن هذا الخلاف سيتولد عنه أن يكون الحديث مثلا مقبولا في بعض الأقوال. لا، كل العلماء مقرون بأن الشاذ والمنكر كلاهما من المردود، بل هو من أشد أنواع المردود، أي أشد الأنواع الضعيف، لأنه متيقن من إيه؟ من وقوع الخطأ. اختلاف أهل العلم اختلاف لفظي، اختلاف اصطلاحي متعلق بتصنيف العلم، فأي أنواع المردود يسمى شاذا، وأي أنواع المردود يسمى منكرا، والكل عندهم إيه؟ مردود. إذن نحن الآن ما بنتكلم في اختلاف جوهري، إنما هو اختلاف لفظي، اختلاف اصطلاحي ينبغي أن نفهم هذه المسألة على هذا النحو، لأن بعض الناس مثلا يحكم على بعض الأحاديث بأنها شاذة، فيأتي آخر يقول هذا ممكن، لا ده شاذ مش منكر، وكأن المسألة سينبني عليها حكم. هذا اختلاف إيه؟ اصطلاحي لفظي، وكما قالوا لا مشاحة فيه الاصطلاح. زي إيه؟ زي مسألة التدليس والإرسال الخفي. بعض أهل العلم كل ذلك يسميه إيه؟ تدليس، والبعض الآخر يقول لا، هناك فرق بين التدليس والإرسال الخفي، فليس كل تدليس يسمى إرسالا ولا كل إرسال يسمى تدليسا. لكن العلماء جميعا متفقون على أن الرواية المدلسة والرواية الواقع فيها إرسال خفي كلاهما رواية غير متصلة ولا يحتج بها. فالخلاف هنا اختلاف أيضا اصطلاحي لفظي لا ينبني عليه حكم، أو اختلاف في الحكم. حينما نتكلم عن هل الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد، أم الشاذ غير المنكر والمنكر غير الشاذ، لابد أن نعرف قول من ذهب إلى التفرقة على أي شيء فرق، عشان نعرف هل هذه التفرقة معتبرة في هذين البابين أم لا. الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى هو الذي ذهب إلى التفرقة، وكل العلماء السابقين عليه إنما يذهبون إلى أن الشاذ والمنكر شيء واحد، يعني لفظان يدلان على معنى واحد، بينما الحافظ بن حجر رأى أن يغير بين الشاذ والمنكر. فأولا جعل الشاذ خاص بروايات الثقات، والمنكر خاص بروايات غير الثقات، يعني لا يقع المنكر في أحاديث الثقات كما لا يقع الشاذ في أحاديث الضعفاء. هذا هو وجه التفرقة. رواه ثقة وأخطأ فيه، صرف النظر عن كيفية إثبات الخطأ هذا سنتناوله بعد ذلك. المهم أن المخطئ ثقة أم ضعيف؟ ثقة، يبقى ما أخطأ فيه ذلك الثقة يسمى إيه؟ شاذ. حديث آخر وقع خطأ أيوة، ولكن الراوي الذي أخطأ ضعيف، فهذا نسميه إيه؟ منكر، من سميه شاذا. العلماء السابقون على ابن حجر رحمهم الله جميعا يطلقون المنكر والشاذ كليهما على كل ما كان خطأ، سواء كان من ثقة أو من غير ثقة. ما دام أننا عرفنا أن هذه الرواية خطأ وأن الراوي أخطأ فيها، فإذا هي رواية محكوم بخطائها، وكل ما حكم بخطئه وجزم بكونه خطأ نسميه شاذا ونسميه إيه؟ منكرا. هو غاية ما هنالك أن بعض أهل العلم يكثر في استعمالهم مصطلح دون آخر، لكن ليس معنى ذلك أنه يرى المغايرة. يعني تجد إمام على لسانه كده يقول منكر، إمام آخر على لسانه يقول شاذ، لكن هذا يطلق المنكر ويقصد به ما يقصده الآخر من الشاذ، هذا يطلق المنكر ويقصد به ما يقصده الآخر من إيه؟ الشاذ، بدليل أن من أطلق المنكر أطلقه تارة على أخطاء الثقات، وتارة على أطلقه تارة على أخطاء الثقات، وتارة على أخطاء إيه؟ الضعفاء. فدل ذلك على أن المنكر والشاذ إنما يطلق عند العلماء أو عند علماء المتقدمين على الخطأ الواقع في الرواية، بصرف النظر المخطئ في هذه الرواية من الثقات أو من غير الثقات. وهنا قبل أن نسوق الشواهد على ذلك ونناقش من ذهب إلى التفرقة، لابد يكون عندنا تصور نحن نحكم على راوي أم رواية. هذا حديث مش قديم، هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، هذا الوصف متعلق بالراوي أم بالرواية؟ بالرواية. زي ما نقول مثلا هذا حديث مضطرب، هذا حديث خطأ، هذا حديث معضل، هذا حديث مقلوب مدرج، ده كل وصف للراوي من الرواية. لكن لما نقول مثلا شكرا يا حبيب قلبي، شيل شيل شيل، شكرا، لكن لما نيجي نقول مثلا ايه، هذا الراوي يغرب، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي يضطرب في حديثه، او هذا الراوي مضطرب في حديثه، فده وصف للراوي ام للرواية؟ للراوي. فكل ما كان وصفا للراوي ده علم الجرح والتعديل، وكل ما كان وصفا للرواية فده علم علل الاحاديث. احنا قلنا في اللقاء الماضي ان من اول ما هنتكلم عن الشهاد والمنكر الى ما كل الابواب التي بعد ذلك، كل ذلك بسبب ايه؟ علل الاحاديث. واقول هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، فده وصف الايه؟ للرواية. فما دام كان هذا الوصف متعلق بالرواية فلا يتقيد بالراوي. ليه؟ لأننا مثلا حينما أصف الرواية بأنها شاذة، ما معنى كونها شاذة؟ أي أخطأ فيها الراوي، صح؟ كيف استدلنا على خطأه؟ هذا سنتناوله بعد ذلك. المهم إن احنا ترجح لدينا ماذا ينفعه ثقته؟ إن كان ثقة معايا؟ لأن ثقته إنما تنفعه عموما، لا في هذا الحديث الخاص الذي تبين لنا أنه أخطأ فيه. فصار الوصف للحديث بأنه شاذ غير مرتبط بالراوي أصلا، غير مرتبط بالراوي أصلا. اللي بيربط بين الراوي والرواية في هذا الباب فيقول لا نصف الرواية التي وقع فيها خطأ بأنها شاذة إلا إذا كان الراوي ثقة، أو منكرة إلا إذا كان الراوي ضعيف. فدوت ربط بين الراوي والرواية في موضع لا يصلح فيه الربط، لأن إحنا النهاردة بنصف إيه؟ الرواية بأنها غلط، الرواية دي غلط. طيب لو جه راوي سمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل، يعني سمعه بإسناد عن الزهري عن رسول الله، فجه رواه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، الرواية ده غلط ولا ما غلطش؟ الرواية دي شاذة ولا مش شاذة؟ طيب لو الثقة وقع منه ذلك هتبقى الرواية شاذة، والضعيف لو وقع منه نفس الشيء ما تبقاش شاذة؟ ما هو الخطأ الثقة الضعيف والثقة قد يقعان في نفس الخطأ، هذا يوصل المرسل وهذا يوصل للايه؟ المرسل. فإذا وقع وصل المرسل من الثقة الضعيف أسميه ايه؟ منكر. ده تفريق عجيب، لأن الخطأ هو ايه؟ الخطأ نفس النوع الخطأ الذي وقع فيه الثقة هو نفس نوع الخطأ الذي وقع فيه الايه؟ الضعيف. ونحن نصف الخطأ هذا بأنه ايه؟ شاذ أو منكر، ولا نصف الراوي نفسه. فإذا كان وصل المرسل يسمى شاذا، فما الذي جعله منكرا حينما يأتي من قبل الضعيف؟ نقول تاني، عندنا واحد طبيب، هنجيب بقى حكايات ألف ليلة وليلة عشان نفهم. عندنا واحد طبيب، ماشي الكلام، فاتح عيادة في وسط البلد، ماشي، في عمارة الأطباء. فالراجل الطبيب دوت دخل له مريض فقير، مريض ايه؟ فقير. فكشف عليه فلقى عنده أعراض مرض معين، قال له أنت عندك مرض الفلاني، كتب له الرجيكتا وتوكل على الله. بعديها بشوية دخل له واحد غني كشف عليه لقى عنده نفس الايه؟ المرض. قال لا انت غني، مش هينفع نديك نفس الدواء بتاع الاولاني، ولا نشخص نفس المرض، لازم نكتب لك مرض تاني. الفقير المرض بتاعه اسمه كذا، اما التغني في المرض بتاعك يتغير. فالمرض هو المرض بصرف النظر عن حال المريض، غني ولا فقير، ابيض ولا اسود، طويل ولا قصير، دي ما تاثرش. كذلك ايضا عندنا الراوي ثقه او ضعيف، غلط نفس الغلط اللي وقع فيه الثقه وقع ايضا فيه الايه الضعيف. فالغلط ده بنسميه ايه؟ بنسميه منكر. يبقى منكر هنا ومنكر هنا، بنسميه شاذ، يبقى شاذ هنا وشاذ ايه هنا، ما يتغيرش بحال الراوي. وهيقول لك الله ازاي نعامل الثقه معامله الضعيف؟ لا، احنا لم نعامل الثقه معامله الضعيف، انما عاملنا ما اخطا فيه الثقه معامله ما اخطا فيه الايه الضعيف. طب ليه ما قلناش ده ضعيف زي الثاني، وليه ما وثقناش الضعيف زي الاولاني؟ لان الثقه اذا اخطا يخطئ، لكنه خطا، لكن خطاه قليل في جنب صوابه الكثير، بينما الضعيف اخطاؤه اكثر من صوابه. فهذا اخطا في هذا الحديث، وهذا ايضا اخطا في نفس الحديث، لكن ربما الثقه لم يخطئ الا في هذا الحديث بعينه، بينما الضعيف له من ذلك نظائر واخوات، اخطا كثيرا. فضعف الضعيف ليس لانه شارك الثقه في هذا الخطا، وإنما لأنه يخطئ كثيرا في هذا الحديث وفي غيره، بينما الثقة على كثرة ما أصاب من الروايات قلما يقع منه الإيه الخطأ. لكن إذا غلط ولو مر في حياته، الغلط ده نسميه إيه؟ شاذ، ونسميه منكر لأنه خطأ. فوصف الشذوذ ووصف النكارة وصف للرواية التي وقع فيها خطأ بالفعل، وليس وصفا للراوي. واحد يقول لك يا عم انت عمال تألف كلام وعمال تجيب حكايات من هنا ومن هناك، ودي فسلفة على رأي بعض الناس، يعني دي يقول فلسفة قال لك فسلفة، فحب يتفلسف فيها فخلاها فسلفة، أولها فلس وآخرها سفة. يعني هات لنا كلام أهل العلم. أنا أقول لك ببساطة جدا، أي واحد درس ألف به علم حديث يفهم الحتة دي. إحنا بنجد في كتب الرجال، الجرح والتعديل يعني، عبارات يستعملها العلماء يعبرون بها عن ضعف الإيه؟ الراوي. يعبرون بها عن ضعف الراوي. هذه العبارات تتضمن أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى بنوا تضعيفهم للراوي على إيه؟ على النظر في رواياته رواية رواية، فوجدوا أن كثيرا من رواياته فيها أخطاء ومناكير، فبنوا على ذلك أن الراوي نفسه إيه؟ ضعيف. تجد في كتب الجرح والتعديل يقول فلان منكر الحديث. كلمة منكر الحديث من صيغة الجرح ولا التعديل؟ طب دي وصف للراوي للرواية. يا راجل فكر شوية، يا راجل فكر شوية. فلان منكر الحديث، يعني الإمام بيحكي إن أحاديثه مناكير، يبقى ده وصف للراوي للرواية. هو وصف للرواية لكن يتضمن جرح الراوي، لأن من كثرت المناكير في أحاديثه يكون إيه؟ ضعيفا. صح ولا لأ؟ زي يقول فلان ايه سقط في الامتحان. ليه يا عم يسقط في الامتحان؟ قال لان اغلاطه كثيرة. طب اغلاطه دي متعلقة به كشخص ولا بما كتبه في ورقة؟ لا، بما الغلط وصف للرواية نفسها، ماشي؟ فتقول هذا خطأ، هذا خطأ، هذا غلط، هذا وهم. يعني ايه؟ هذا وصف للرواية بأنها خلاف الصواب. معايا؟ لكن لما يكثر الراوي من فعل الأخطاء في الروايات يقتضي ذلك ان هو نفسه يكون ايه؟ ضعيف، زي الإمام مسلم لما قال ايه؟ قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غير من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته رواياتهم او لم تكد توافقها. يبقى كده يحق على الراوي للرواية. لحد النهاردة بيحكم على الرواية ان الرواية دي اذا وقع فيها اختلاف او تفرد لا يحتمل فدي علامة الحديث المنكر. بعد كده قال ايه؟ فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك، اي اغلب احاديثه اخطاء ومناكير، كان اي الراوي مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. يبقى اول الكلام متعلق بالرواية واخره متعلق بالايه؟ بالراوي. فقال لك ان الراوي لا يضعف الا اذا كثرت المناكير فيه ايه؟ لكن لو لم يخطئ في حياته الا مره واحده فهذا يسمى خطأ ويسمى منكر ويسمى ايه؟ شاذ. وان لم يقدح في حفظه هو لانه خطأ قليل في جنب صوابه الكثير. فاذا عندنا من علماء عبارات الجرح والتعديل ايه؟ ما يدل على ان علماء الحديث انما يضعفون الراوي بناء على ايه؟ رواياته. فيقول فلان منكر الحديث، ودي من علامات الجرح، يعني لما كانت احاديثه مناكير وغلبت المناكير على احاديثه استدللنا بذلك على انه ضعيف الحفظ. وقف على هذا العبارات التي من هذا النحو. طيب يبقى انا اسال سؤال، ايهما سابق للاخر، الحكم على الروايه ام الحكم على الراوي؟ مين اللي جه الاول؟ قول يا عم، قول في نفس الاحناف الديمقراطيه، قول حكى حد يقول لك كده. قلت لي لازم تطلع السلم والا تنكسر رقبتك. طب السلم هو تطلع السلم الراوي. طب الراوي ده عرفت هتعرف ان هو ثقه ازاي ولا ضعيف؟ سيبنا بس الفهم. الراوي الام عرفوا ان ده ثقه او ضعيف ازاي؟ ما هو يعني الكود الرجال اللي قال البخاري بيقول ثقه، البخاري عرفها ازاي؟ طب احمد بن حنبل ضعيف عرفها ازاي؟ طب هيسال امين الامام احمد اللي قبليه، هيروح بقى يسال بقى حدثني فلان عن فلان عن رسول الله فلان ضعيف؟ انا معاك لحد اخر الزمن. أنا عايز أقول لك حاجة، اسمك إيه؟ منين يا أيمن؟ الله الله الله، عايز أقول لك حاجة، اعمل غسيل مخ شوية، انسى المعلومات القديمة، خلينا في الجديد، موديل 2010. أنا عايز أفهمك أصل الموضوع، أنت برضك بتموت، فاهم؟ أنا بقول لك العلماء لما قالوا ثقة، عملوا إيه عشان يوصلوا إن هو إيه؟ ثقة، فأنت بتجيب لي للآخر إن هو ثقة. يا عم انا عايز اعرفك العلماء عرفوا ان الثقه ازاي، فهنرجع لايه؟ للاساس من تحت، نحفر تحت الارض. فايه اصبر شويه عليا شويه شويه ماشي. فاحنا لما نلاقي الائمه بيضعفوا الراوي لانهم نظروا في احاديثه فوجدوها مناكير، وجدوا اكثر احاديثه ايه؟ فقالوا هو ايه؟ ضعيف الحفظ، صح الكلام؟ يبقى هم عرفوا حال الراوي قبل الروايه ولا حال الروايه قبل الراوي؟ طب حكموا على احاديثه بالنكاره قبل ما يحكموا عليه ولا بعد ما حكموا عليه؟ قبل ما يحكموا عليه، صح ولا لا؟ يبقى قالوا دوت ايه؟ عنده مناكير كثيره، اذا هو ايه؟ ضعيف. طب ازاي النهارده اقول لا نحكم على الحديث بالنكاره الا اذا كان راويه ضعيف؟ ده احنا اصلا ما عرفناش ضعفه الا لما عرفنا نكاره حديثه. حد فاهم حاجة؟ عايز اقول لك يعني البيضة قبل الكتكوت ولا الكتكوت قبل البيضة؟ هي موضوع كده يعني. يعني احنا بنقول ايه؟ الائمة قالوا ان الراوي دوت ضعيف علشان احاديثه ايه؟ مناكير، صح؟ يبقى نكارة احاديثه عرفت قبل ضعفه ام بعد ضعفه؟ قبل ضعفه، بدليل ان هم ضعفوه عشان احاديثه ايه؟ اجي انا النهارده اقول لا مش هنحكم على الحديث بانه منكر الا اذا كان الراوي ضعيف، يبقى احنا كده ابطلنا صنيع الائمه، لان الائمه اصلا ضعفوه لانهم ادركوا سابقا ان احاديثه ايه؟ مناكير. اذا نكرت احاديثه سابقا للحكم عليه بانه ايه؟ ضعيف. انا اجعل بقى ضعف الراوي شرط للحكم على نكاره الحديث؟ ده بالعكس، ده ضعفه ثمره نكاره احاديثه، نتيجة نكرت حديث نصل إلى أنه إيه؟ ضعيف. أجي نجعل الثمرة شرط؟ النتيجة شرط؟ ينفع الكلام دوت؟ حد فاهم حاجة يا أولاد؟ إذن لما العلماء قالوا هذه مناكير، هذه إيه مناكير؟ قالوها متقيدين بأن الراوي ضعيف، ده هم ضعفوه لما لقوا حديثه إيه. شوفوا إمام مسلم بيقول إيه، وعلامة الإيه المنكر. إزاي نعرف الحديث الإيه المنكر؟ في حديث المحدث قال لك بقى إيه، إن نعرف إزاي إن هو منكر، إن الحديث ده منكر، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقه. إذا كل روى حديثا فخالف فيه غيره ممن هم طبعا إيه مخالفتهم تضره، أو لم تكن رواية هؤلاء توافقه يعني تفرد بتفرد لا يحتمل، يبقى دوت حديث إيه منكر. هل هنا قال لازم يكون روي ضعيف ولا مش ضعيف؟ لكن قال لك بقى ايه، فاذا كان هذا الراوي الاغلب من احاديثه كذلك اي مناكير، اذا هو عارف انها منكره قبل الراوي ولا لا، كان اي الراوي مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل، يبقى ضعفه حينئذ، يبقى تضعيفه للراوي بعد ان توصل الى نكره ايه احاديثه. يبقى النهارده لما اجي اقول لا يكون الحديث منكر الا اذا كان الراوي ضعيف، يبقى انا ايه قلبت الايه. ده العلماء عرفوا النكارة قبل ما يعرفوا الراوي. فكيف انا اقول لا يكون الحديث منكر الا اذا كان الراوي ضعيف؟ يبقى ازاي تفهمني بقى كلام العلماء فلان منكر الحديث؟ واحد يقول لك هم قالوا منكر الحديث لانه هو عندهم ضعيف، لما اخطا قالوا في حديثه ايه منكر لانه هو ضعيف. لا، ده هم بيقولوا منكر الحديث بيضعفوه بهذه العبارة، اصلا دي عبارة تجريح عندهم، يعني أننا نظرنا في أحاديثه فوجدناها غير مستقيمة مخالفة لما رواه الثقات، أو تفرد بأحاديث كثيرة لا تحتمل من مثله، فاستدلنا بذلك على أنه ضعيف الحفظ. أجل أقول لا يكون الحديث منكر إلا إذا كان الراوي ضعيف، ده الضعف دوت ثمرة الإيه؟ نكارة الأحاديث. وده معروف عند العلماء، يعني مسألة إن العلماء يحكموا على الراوي خلال رواياته ده أمر معروف جدا. وانا جايب لكم هنا شوية امثلة نقرأ بعضها علشان ايه يعني يتضح المقام. من ذلك جاء اسماعيل ابن علي بثقة الى الامام يحيى ابن معين فقال له يا ابا زكريا، مين ابو زكريا؟ ابن معين. يا ابا زكريا، خلي بالك ابن علي يقول ابن علي ايه بمين اسمه ايه؟ اسماعيل ابن علي، علي دي امه، هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم، ليه ابن اسمه ابراهيم ابن اسماعيل ابن مقسم، او اسماعيل ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي، وساعات بيقولوا ايه ابن علي معايا؟ ابن دوت مش محدث خالص، بل هو من الجهميه الذين كانوا يقولون بخلق القران، بينما اسماعيل ابوه من ائمه السنه. خلي بالك الحته دي كثيرا ما تجد في كتب التاريخ او في كتب العقائد، ها يقولوا هذا قول ابن علي وهو قول شاذ، اوعى تفتكر ان هو اسماعيل، ده قول مين؟ ابنه ابراهيم. ابراهيم دوت كان دارت بينه وبين الشافعي مناظراته، دايما الشافعي كان بيفهمه. مره من المرات نظر الشافعي في مسألة، فلما الشافعي أقام عليه الحجة قال ولكنه ليس إجماع، لم يجمعوا عليه، ما فيش إجماع في المسألة، وده دايما أهل البدع تقول له قال الله قال رسول، بس فيها قولان، يقول له قولان إيه؟ يقول لك الشيعة بيقولوا بخلاف قول. المهم يجيب لك أي مذهب قال بكلامه عشان إيه، يقول لك ما فيش إجماع، زي بتوع النهارده يقول لك إيه، وقد بحثنا في الفقه الإسلامي فوجدنا رأيا يمكن الاستناد اليه وهو مذهب الجعفري او مذهب الزيديه، يعني بيدوروا في الزباله على اي راي. ماشي، فايه فراح قايل لشافعي ولكنهم لم يجمعوا على ذلك، مفيش اجماع. فالشافعي انت لو واحد قدامك كده يقول لك الكلمتين دول ممكن ايه تتلعثم، الشافعي راح ايه مخلص عليه. ف فقال له وهل قال له الشافعي وهل اجمعوا على انه ليس هناك حجه الا في الاجماع؟ هات لي حد هات لي اجماع ان ما فيش حجه الا في الاجماع. فبهت الرجل وقال الناس الله اكبر وكبروا ان الشافعي افحمه. انت بتقول لي ايه لا حجه في الاجماع؟ طيب هات لي بقى اجماع على انه لا حجه في الاجماع. زي مره انا اخذت الحته دي من الشافعي. مره دخلت المسجد ايام ما كنت في الكليه والكليه دي فتن. فدخلت المسجد اصلي الضحى مره. فلما دخلت اصلي الضحى لقيت اثنين بيتناظروا في مساله. واحد ايه؟ يعني بيتبع الدليل وواحد متعصب مذهبي. يا اخي تعصب مذهبي انت خليك على مذهبك وخلاص لكن ما تلزمش الناس ان هم ايه؟ يكونوا على مذهبك. ايه المهم؟ فانا ايه وانا بصلي الضحى تعبت من ما عرفتش اصلي من المناقشه دي. فبعد ما صليت قلت له إيه انتوا بس مختلفين في ايه؟ فلقيت الاخ المذهبي ده بيقول ايه؟ لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. قلت له يعني انت عايز تقلد امام الائمه الاربعه؟ خير، هو الراجل بيتبع الدليل. قال لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. فقلت له طب اسالك سؤال، من من الائمه الاربعه قال لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه؟ هات لي امام الائمه الاربعه قال لا يجوز تقليد الا الائمه الاربعه. قال لي هم طبعا ما قالوش ده، قال ده علماء اخرون. قلت له زي مين؟ قال لي زي الامام النووي. قلت له الامام النووي الائمه الاربعه؟ قال لي لا. قلت له طب انت بتقول لا يجوز تقليد الائمه الاربعه، انت قلت النووي اهو. حاجه صعبه. فالامام اسماعيل ابن عليا لما جاء الى يحيى بن معين قال له يا ابا زكريا كيف حال حديثي؟ قال انت مستقيم الحديث. فتعجب اسماعيل ابن عليا وقال له كيف عرفتم ذلك؟ عرفتها ازاي؟ قال عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها مستقيمه، يعني نظرنا في احاديثك فوجدناها موافقه لما يرويه الثقات. عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها ايه؟ مستقيمه. فقال ابن عليا لا عليا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهارده الامام يحيى بن معين حكم على احاديث اسماعيل بن عليا بالاستقامه، لانه عارف انه ثقه ولا لانه نظر في الاحاديث فوجدها موافقه لما يرويه الثقات؟ إذن هو بيحكم على الراوي من خلال ايه؟ روايات. فاهم الفوله؟ يفهم قوي. طيب تعال هنا. قال موسى بن عبيد، قال ابن معين في موسى بن عبيده الربذي انما ضعف حديثه لانه روى عن عبد الله بن دينار مناكير. يعني الامام ابن معين بيقول احنا ضعفنا الراجل ده ليه؟ لانه بيروي عن عبد الله بن دينار حديث ايه؟ مناكير. يبقى سبب التضعيف ايه؟ روايته الايه؟ طب ازاي عرف ان هو مناكير؟ ليه مناكير؟ ده هو ضعفه بعد ما ايه؟ حكم على روايته بانها ايه؟ مناكير. يبقى الحكم بضعف الراوي مبني على نكاره ايه؟ احاديث. وقال المروذي قلت لاحمد بن حنبل قيس بن الربيع اي شيء ضعفه؟ ليه ضعفه؟ من اين جاء ضعفه؟ قال روى احاديث منكره. يبقى الامام ضعفه قيس بن الربيع ليه؟ لانه ايه؟ روى احاديث منكره. يبقى سبب التضعيف ايه؟ يبقى مين الاول؟ تضعيف الاحاديث ام تضعيف الراوي؟ تضعيف الاحاديث. يبقى نكارة أحاديث الراوي استدللنا بها على أن الراوي نفسه إيه؟ ضعيف، مش العكس. وقال ابن الجنيد قلت ليحيى ابن معين محمد ابن كثير الكوفي يعني كيف حاله؟ قال ما كان به بأس. دي من ألفاظ التوثيق، ليس به بأس. ماشي الكلام؟ ما كان به إيه؟ بأس. قلت انه روى احاديث منكرات. ازاي يا امام تقول ان هو ليس به باس ولا لقيت له شوية أحاديث مناكير. قال وما هي؟ قلت روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعا ندر الله امرأ سمع مقالتي فبلغ بها، طبعا يقصد نكارة السند، وبهذا الإسناد مرفوعا اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه، برضك يقصد نكارة الإيه؟ السند. قال ابن معين لما سمع المناكير دي قال إيه؟ إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت أحاديث الشيخ مستقيمة. يبقى النهاردة لما كان بيوثقه كان بيوثقه ليه؟ لأنه رأى حديثه مستقيمة، فلما رأاه يروي مناكير اتهمه. واحد يقول إيه؟ طب ما كان ممكن يقول إيه؟ زي ما بعض الناس مش هو كان عنده ثقة؟ قال لك آه، طب الثقة دوت لما جاب أحاديث تفرد بها المانع إن إحنا نقول صحيح، تفرد بأشياء لا تعرف إيه عند غير وهو ثقة. لا، لأن أصلا الأئمة يحكمون على الرأي من خلال إيه؟ الرواية. نظر الإمام ابن معين في هذه الرواية وجدها مناكير سندا وأنها إما أخطاء وإما ملفقة، فعرف أن هذا الراوي كان يتصنع له، ودي معروفة بقى. كان ابن معين عليه رحمة الله تعالى عنده إيه؟ شدة. كان رواة الحديث يخافون منه جدا، فكان الكذابون إذا رأوا ابن معين في المجلس ينقوا الأحاديث النظيفة ويروه. فابن معين يسمع الإيه؟ الأحاديث الصحيحة منهم فيروح يوثقهم. فإذا خلى المجلس من يحيى بن معين يطلع ينخع بقى، يطلع البلاوي الزرقاء معايا؟ كانوا كده. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ يقولون إذا وجدت الراوي المعاصر لابن معين، إذا وجدت الراوي المعاصر لابن معين وثقه ابن معين وضعفه العلماء الآخرون فاعلم أنه كذاب يتعمد الكذب، لأنه الظاهر أنه تصنع لابن معين وأظهر له أحسن ما عنده، فلما ترك ابن معين المجلس صار يروي المناكير والأباطيل. شفت بقى طرق التوفيق بين أقوال أهل العلم التي ربما تكون ظاهرة التعارض؟ ده يرضك، ده رجل لقى ابن معين في المجلس راح روى أحاديث إيه؟ مستقيمة. فابن معين قال ليس به بأس. لما مشي ابن معين أخذ يحدث الطلبة بأحاديث أخرى منكرة، لكن ما يعرفش إن ابن الجريج قاعد في المجلس وبيفهم. فراح إيه؟ ابن الجريج يسأل ابن معين ايه رأيك في الرجل ده؟ قال ثقة ليس به بأس. قال انه روى احاديث منكرات ما هي؟ فذكرها. قال ان كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب. يبقى المهم من القصة ديت ان ايه؟ ان الأئمة بيحكموا على الراوي من خلال ايه؟ الروايات، ده محل الشاهد. قال الاجري سألت ابا داود، ابو داود السجستاني صاحب السنن، عن مسلمة ابن محمد الثقفي، قلت له قال فيه يحيى ابن معين ليس بشيء. قال أبو داود حدثنا عنه مسدد أحاديثه مستقيمة. قلت حدث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة إياكم والزند فإنهم خلق مشوه. فقال من حدث بهذا فاتهم. ده معناه إيه؟ معناه إيه ده؟ ان الراوي لما جاء بالحديث المنكر صار الامام ابو داود ايه؟ يتهم، رغم انه كان يحسن به الظن في اول الامر، صح ولا لا؟ لكن لما جاء بالحديث المنكر عرف ان هذا المنكر لا ياتي الا من رجل كذاب، يبقى حكم على الراوي خلال الروايه ولا لا؟ وسال الامام عبد الله بن الامام احمد بن حنبل اباه احمد بن حنبل، فقال سأله عن أسامة بن زيد، فقال أسامة بن زيد روى عن نافع أحاديث مناكير، فقال له ابنه إنه حسن الحديث. يعني الإمام أحمد يقول إيه؟ إنه إن أسامة بن زيد روى عن نافع أحاديث إيه؟ منكر. فجاء ابن عبد الله يقول إيه؟ لكنه حسن الحديث، أحاديثه حلوة. فقال له أحمد إن تدبرت حديثه، لو تأملت أحاديثه فستعرف النكرة فيها. إن تدبرت حديثة فستعرف النكرة فيها. يبقى النهاردة الإمام بيحكم على الراوي من خلال الرواية ومن الرواية من خلال الراوي. الراوي من خلال الرواية. أنا ابن عملنا لك غسيل مخ شوية صافوا كده. وقال أيضا يعني عبد الله بن أحمد سألت يحيى يعني ابن معين عن عباس الأنصاري فقال ليس بثقة. قلت لما يا أبا زكريا ليه هو مش ثقة؟ قال حدث هذا الرجل عن سعيد عن عبادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس إذا كان سنة 200 وقع كذا وكذا. هذا الموضوع. ثم قال ليس بثقة. يبقى ليه الإمام كذبه وقال إنه ليس بثقة؟ لأنه روى حديث منكر. فاستدل الإمام بنكارة فيما روى على كون الرجل نفسه إيه؟ كذاب أو متهم بالكذب. الأمثلة على كده كتير. طيب وقال الأجري سألت أبا داود عن عثمان بن واقد فقال ضعيف. قلت لأبي داود إن عباس بن محمد يعني الدوري يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة فقال لا هو ضعيف. ليه يا عم؟ قال حدث هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ولا أعلم أن أحدا قال هذا غير إن هو زود الإيه؟ النساء. مع أن الحديث كلها في وجوب الغسل على الرجل وليس على النساء. هو راح مزود الإيه؟ النساء. فالإمام أبو داود فهم من خطئه في متن الحديث أنه ضعيف. يبقى ده معناه إيه؟ إن حكم على الراوي بخلال إيه؟ الرواية. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سألت أبي يعني أبو حاتم الرازي عن داود بن عبد الحميد الكوفي وعرضت عليه حديثه وريته الحديث بتاعته فقال لا أعرف أن الراوي ما عرفهوش وهو ضعيف الحديث. الله لما أنت ما تعرفهوش إزاي ضعيف الحديث؟ إيه يا أخويا ده؟ قال لك إيه؟ يدل حديثه على ضعف. أنا ما أعرفش الراوي لكن بصيت في أحاديث لقيتها فيها مناكير فعرفت إن الراوي إيه؟ ضعيف. يبقى هنا حكم على الراوي من خلال إيه؟ مع إنه أصلا ما يعرفوش لكن من خلال روايته استطاع أن يستدل بذلك على حال الإيه؟ الراوي. وحكى الإمام البرزاعي أن أبا زرعة الرازي ذكر حديثا أخطأ فيه عبد الله بن نافع العدوي حيث رفعه والناس لا يرفعونه يعني رفعه إلى الرسول بينما الناس يروونه موقوفا على ابن عمر ماشي. ثم قال وبمثل هذا يستدل على حال الرجل اذا روى مثل هذا واسنده رجل اخر. يعني ان احنا نعرف حال الرجل وانه ضعيف اذا وجدناه يرفع ما هو ايه موقوف او يوصل ما هو مرسل يعني يخالف الثقات فيما يروي. يبقى عرفنا حال الروايه وان الصواب فيها الوقف وبنى على ذلك ان الراوي نفسه يكون ايه ضعيف سيء الايه الحفظ. قال البرزعي يعني ان عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل بذلك على سوء حفظه وعلى ضعفه. بيشرح كلام ايه ابي زرعه. فاهم الكلام دوت؟ يبقى هنا ايه العلماء عليهم رحمه الله تعالى بيحكموا على الراوي بالضعف لكون أحاديثه إيه؟ مناكير. أدنى النهاردة أقول لا يكون الحديث منكرا إلا إذا كان الراوي ضعيف. ده طبعا إيه؟ مناقض لطريقة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بل هذا من صنيع العلماء هذا يدل دلالة قاطعة على أن اشتراط الضعف في حال الراوي للحكم على الروايات التي أخطأ فيها بالنكارة اشتراط يتنافى مع صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فنرجع للمسألة وهو أن قضية الشذوذ والنكارة متعلقة بالراوي أم بالرواية؟ فالرواية التي ثبت خطأها وترجح لدى أهل العلم أنها ليست صوابا هي خطأ فتسمى شاذ أو منكر. وليس يرتبط يرتبط ذلك بحال الايه الراوي، بل الثقة اذا اخطأ كان حديثه شاذا او منكر، والضعيف اذا اخطأ كان حديثه شاذا او منكر. طيب احنا هنا بتقابلنا مسألة مهمة جدا. هناك كان حافظ ابن حجر قال ان نفرق بين الشاذ والمنكر، نفرق بين الشاذ والمنكر. فالشاذ يرويه ثقة أخطأ فيه واستدلنا على خطئه بالمخالفة، والمنكر يرويه راوي ضعيف ها أخطأ في روايته واستدلنا على خطئه إما بالتفرد أو بالمخالفة. ده كلام ابن حجر أو خلاصة كلام ابن حجر. عايزين نجيب أمثلة من كلام أهل العلم يدل على أنهم يطلقون المنكر حتى ولو كان المخطئ إيه؟ ثقة. معايا؟ من ذلك حديث يرويه همام ابن يحيى، همام ده إيه؟ ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، ثقة. عن الزهري، إمام ثقة. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع إيه؟ فتبقى الصواب في هذا الحديث الإرسال، كان أنه عن الزهري كان النبي، وهذه الرواية خطأ عند أهل العلم. معايا؟ قال إمام أبو داود معلقا على هذه الرواية هذا حديث منكر. مين يقول الكلام ده؟ أبو داود. هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، يعني حديث ثاني، يعني هذا السند له حديث إيه ثاني، وهو إيه أن النبي اتخذ خاتما أي لبس خاتما من ورق أي من فضة ثم إيه ألقاه، ملهوش دعوة بعلاقة دخول الإيه الخلاء. قال والوهم فيه من همام، ولم يرويه إلا همام. أنا بسأل سؤال، همام ده ثقة ضعيف؟ من اللي أخطأ في هذا الحديث في نقد الإمام أبي داود، ثقة أم ضعيف؟ اللي هو همام ثقة، ومع ذلك وصف حديثه بأنه إيه منكر. متوحد الله. يبقى الإمام أبو داود أطلق المنكر على خطأ الثقة أم لا؟ الإمام أبو داود أطلق المنكر على خطأ الثقة ولا لأ؟ طيب روى الإمام النسائي في كتاب السنن حديث أبي الأحوص اللي هو سلام بن سليم، وهو من الثقات الأثبات. معايا؟ عن سماك ابن حرب عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بردة بن نيار مرفوعا اشربوا في الظروف ولا تسكروا، ماشي، حديث ده ضعيف عند كل العلماء، لكن احنا عايزين نجيب كلام النسائي لأن النسائي استعمل كلمة ايه منكر. قال الإمام النسائي هذا حديث منكر، يبقى وصف الحديث بأنه ايه غلط فيه أبو الأحوص سلام ابن سليم. طب سلام ابن سليم ده أبو الأحوص ثقة ولا ضعيف؟ يبقى ما أخطأ فيه هذا الثقة أبو الأحوص وصفه الإمام النسائي بأنه إيه؟ إيه؟ منكر. لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك، وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد ابن حنبل كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده ولفظه. طبعا مسألة بقى ان سماك اخطأ وما اخطأش دي قصة تانية، لكن الرواية عن سماك نفسها اخطأ فيها مين؟ ابو الاحوص، خالفه اصحاب سماك فرووها عن سماك بغير هذا الايه اللفظ اللي هو اخطأ فيه ايه ابو الاحوص. يبقى المهم يعني الامام النسائي صرح بان الخطأ في هذا الحديث من مين؟ من ابو الاحوص، ومع ذلك وصف هذا الخطأ بانه ايه منكر، وابو الاحوص من الثقات، يبقى نفهم من هذا ان اخطاء الثقات يصح وصفها بانها ايه منكر. وروى الامام النسائي ايضا في سننه حديث بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن جابر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فما يعني إيه ليس عليك حرج؟ يعني أن قبلة الصائم لا تفطر. ماشي. الإمام النسائي لما خرج هذا الحديث علق عليه قال إيه؟ هذا حديث منكر، منكر ولا شاذ. وبكير اللي هو اسمه بكير إيه ابن عبد الله مأمون يعني ثقة، وعبد الملك ابن سعيد قد روى عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا، مش عارفين الخطأ ده مين اللي وقع فيه. يبقى رغم أنه لا يعرف من أين جاء الخطأ وصفه بأنه إيه منكر، لو كان هناك راوي ضعيف لألتقى به الإيه الوهم. ماشي. وعبد الملك بن سعيد دوت لا سئل عنه النساء في موضع اخر فقال ليس به بأس، يبقى عنده ايه ثقة. طيب. وسأل ابو طالب الامام احمد ابن حنبل عن عبد الرحمن ابن ابي الموال وده ثقة، فقال عبد الرحمن لا بأس به. عبد الرحمن ايه يبقى هو بيوثقه ولا بيضعفه؟ يروي حديثا لابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يرويه احد غيره وهو منكر، يبقى وثق الراوي ثم حكم على خطئه بانه ايه منكر. قلت هو منكر؟ قال نعم ليس يرويه غيره، لا بأس به الراوي نفسه لا بأس به، لكن الحديث ايه منكر الى اخره. وقال سأل المروذي الإمام أحمد بن حنبل عن حديث الوليد ابن مسلم ثقة، عن الأوزاعي إمام ثقة، عن يحيى ابن أبي كثير إمام ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. فقال الإمام أحمد هذا حديث منكر يعني بهذا الإسناد، وإلا فهو إسناد آخر عن أبي ميسرة الفجر واضح، وهو ضعيف ايضا لكنه لا السند الثاني ضعيف لكن هذا لا اصل له. هذا حديث ايه منكر، هذا من خطأ الاوزاعي. من اللي غلط ومع ذلك الحديث عنده ايه منكر؟ اذا اخطاء الثقات يصح وصفها بالنكارة ام لا؟ قال هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى ابن ابي كثير. ايه الكلام الجميل ده؟ كلام الائمة كده عليه نور. ماشي يا عم. يبقى الى هنا انتهينا من قصة ايه اطلاق المنكر على ايه على ايه احاديث الثقات التي اخطأ فيها هؤلاء الثقات، فيدل على ان النكار لفظ المنكر يستعمل على الخطأ مهما كان حال الراوي ضعيفا او ايه ثقة. طبعا الموضوع لسه ما انتهاش، احنا لسه موال كبير هنتكلم عن معرفتك عن الشاذ وكيف يطلق الأئمة الشاذ على أيضا ما وقع خطأ من قبل الضعفاء. يبقى هنا إيه استعملوا الشاذ في موضع المنكر والمنكر في موضع الإيه الشاذ، وهنجيب كلام الأئمة بقى الثلاثة اللي احنا ذكرناهم في المرة الماضية، كلام الشافعي وكلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم النيسابوري اللي هو ظهر لبعض الناس أنه متعارض، وهنبين أنه غير إيه متعارض، وهذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ايه ده؟ طيب ان شاء الله ننظر فيها. كيف اعثر على تراجم الرجال خارج الكتب الست مثل الحاكم واحمد والطبراني وغيرهم؟ طبعا في كتب كثيرة جدا بتعنى بذلك، عندك تاريخ الاسلام للذهبي، عندك سير اعلام النبلاء للذهبي، عندك تاريخ دمشق، عندك تاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وعندك بقى كتب الضعفاء زي الميزان للذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر، هتلاقي كتير يعني. هل ألفيت العراقي أفضل من ألفيت السيوطي؟ الاثنين كويسين بس بتحفظ. واحد بيسأل عن كلام الخليلي، هيجي المرة الجاية إن شاء الله. ما معنى رواه البخاري معلق؟ يعني بلا سند، يعني ذكره كده بلا سند. فطبعا دوت ما يعتبرش رواه أصلا. صح، حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن. حديث لولاك ما خلقت الأفلاك موضوع كذب يعني. اطلبوا العلم ولا في الصين. قال الشيخ الألباني حديث منكر. ما معنى منكر؟ يعني النهارده اتنبح صوتي في المنكر. منكر يعني يعني خطأ، يعني ضعيف، يعني مردود، يعني باطل، يعني لا أصل له، يعني ألقيه خلف ظهري. كيف نحكم على الراوي من خلال رواياته؟ وعندنا قاعدة بتقول إن الأصل في الحكم على الحديث الإسناد. أريد إيه دخل ديب دي؟ يعني إيه دخل ديب دي؟ إيه دخل؟ وبعدين إيه لما أقول إيه؟ كيف نحكم؟ مين اللي هيحكم؟ أنا وأنت؟ يبقى خربت. ده إحنا بنتكلم على العلماء يا ابني. الأئمة. الأئمة اللي حكموا على الراوي هم اللي حكموا على الروايات. هم قالوا الراوي ده ضعيف لكن الحديث ده بتاعه بالذات صحيح، والراوي ده ثقة لكن الحديث ده بالذات من أحاديثه ضعيف. فاحنا بناخد منهم الحكم على الراوي والحكم على الرواية. فلما تيجي تقول الأصل الحكم على السند، الكلام ده الأصل بالنسبة لمين يعني؟ بالنسبة لينا ولا الأئمة؟ الأئمة طبعا اللي هم بيفهموا السند والمتن والراوي والرواية. لكن احنا لا نعرف لا راوي ولا روايه اصلا. ما هو انت النهارده بتقول لك الاصل في الحكم على السند، ماشي، على العين والراس. طب هتحكم على السند ازاي؟ من خلال الرواه. طب ازاي هتعرف ده ثقه وده ضعيف؟ من خلال الائمه. الائمه قالوا ده ثقه وقالوا ايه؟ ضعيف. طب ما الائمه قالوا في الحديث ده بالذات ضعيف. خلصت يعني؟ مش كده ولا ايه؟ الائمه قالوا في الحديث ده اللي هو انت بتبحث عنه قالوا ده ضعيف، يبقى خلاص ما ينفعش الحال الراوي. ما دام انت مقلد وبتتبع الائمه في كل حاجه، طب ما هو الحكم على الراوي انما هو حكم اجمالي، يعني من حيث الجمله الراوي ده ضعيف. لكن قد يصيب في بعض الايه؟ الاحاديث. الراوي ده ثقه، قد يخطئ في بعض الاحاديث. اذا وجدت الائمه قالوا لك الحديث ده بالذات من احاديث هذا الراوي صحيح او ضعيف، يبقى ما اجيش انا بقى ايه ابحث عن الحكم العام وانا عندي حكم ايه؟ خاص متعلق بهذا الحديث بعينه. فاهم الكلام دوت؟ عامل زي اللي قلت له اين ابوك؟ قال خالي شعيب. شكونا اليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. نقول طور يقول احلبوه. انا بقول لك الائمه قالوا حديثه ضعيف، تقول لي بس الراوي ثقه. طب ما هو الائمه هم اللي وثقوه وهم اللي ضعفوا الحديث ده. اشمعنى خدت بالكلام ده وما خدتش بالكلام ده؟ وانت مقلد شئت او ابيت. ده موضوع كبير بقى. لماذا لا نقول ان هذا خطا من الثقه وقد قلتم ان الثقه قد يخطئ فلم يضعفونه بالمره؟ لا. هم ما ضعفوش بالمره، هم قالوا ثقه لكن غلط. هذا الحديث من الاحاديث التي اخطا فيها وهو شاذ او منكر. لكن هو كراوي ايه؟ ثقة. لكن لما يكون راوي مثلا روى حديثين اخطأ في واحد من الاثنين، ده في رجا. لكن واحد روى 1000 حديث غلط مرتين غير واحد روى حديثين غلط في حديث، ده خلاص يعني يروح بيتهم احسن. أليس من التجني على الراوي؟ ايوه. الحكم عليه بالضعف من رواية واحدة مهما كان ضعف الرواية؟ لا، مش من التجني، لأن الأئمة عليهم اعتبارات. زي ما قلت لك من شوية، راوي روى حديثين ثلاثة غلط في حديث واحد، يبقى ده ضعيف طبعا، لأن الثقة ليس من أصاب، إنما استقام من أكثر من الإصابة. فاهم الكلام دوت؟ فراوي روى حديث حديثين غير في واحد منهم، ده يستحق أن يكون ثقة؟ غير واحد روى ألف حديث في غير في حديثين، فعشر أحاديث الأئمة يقولوا آه هذه أخطاء لكن راوي ثقة. فالأئمة عندهم اعتبارات في النظر في حال الراوي من حيث إكثاره في الرواية وإقلاله. واحد مكثر من الرواية يحتمل منه بعض الأخطاء، لكن واحد غير مكثر لا يحتمل منه إيه مثل هذه الأخطاء. هل يحرم تقليد مزايا من أربعة؟ لا، لا نحرم هذا يا أخي، لكن نحرم التعصب، نحرم التعصب وإلزام الناس بالمذهب الذي تتبناه. أنت شافعي وده حنبلي، خلاص يا أخي، أنت مقلد وهو مقلد، فلا يلزم أحدكم الآخر بمذهبه، مش كده ولا إيه؟ لكن ما تعملش مناظرات وتناقش وتبدع وتفسق اللي هو مخالفك في المذهب. لا، أنت مقلد يبقى إلزم إيه؟ بيتك، وخلاص عليك بإيه؟ بقول أهل المذهب اللي أنت متبنيه. لا يعيب عليك أحد، لكن لما تخرج بقى على الناس وتعمل دروس فرض على الناس تقليد المذهب اللي أنا عليه، يبقى أنت كده إيه؟ خرجت عن الحدود. ما حدش قال كده، ولا حتى الأئمة كانوا بيقولوا كده. وفي المقابل برضك في برضك يعني إيه؟ إسراف من الجانب الآخر. يجي بعض إخواننا اللي هم إيه؟ غير متقيدين بمذهب، يلتزمون الايه؟ الدليل، ويقول لك لا يجوز تقليد احد، التقليد حرام، وبعد كده ايه؟ يلزم الناس برايه الشخصي. يعني هو يحرم على الناس تقليد الام اربعه، ولا يحرم على الناس تقليده الشخصي؟ حاجه غريبه قوي. زي بعضهم قال لك ايه؟ ان كان موسى قال لا املك الا نفسي واخي، فانا لا املك الا نفسي. يعني عايزين ما تاخدوش العلم الا مني، مش لاقي غيري. في الوقت اللي هو بيحرم على الناس ان يقلدوا الشافعي واحمد وابو حنيفه ومالك. شيء عجيب قوي. ما معنى غير واحد؟ يعني اكثر من واحد. يعني واحد زائد واحد زائد واحد وواحد وواحد وحايد. لما يقول سمعت من غير واحد اي من اكثر من واحد. يعني من جماعة، من عدة. قال لك عدة دماء ابن فقدتك. كان بعض الأئمة أظن كان ابن أبي ذئب كان جالس في مجلس، فقال حدثني عدة عن فلان. فواحد من اللي قاعدين بقى إيه يعني فاكر نفسه بيفهم، فقال له عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك. علمت انك تنصح بشراء طبعة المكتبة السلفية لكتاب فتح الباري، فأي سلفية تقصد، السلفية الأولى أم الثانية؟ طبعا الأولى اللي هي الأولى، أما السلفية الثانية اللي هي الثانية لا، السلفية الأولى اللي هي الأولى بقى ماشي، اللي هي كده وعاملة زي الجرنان كده ما فيهاش فقرات، كلها دشت كده. اما اللي هي عاملين لها فقرات قولوه، كل قولوه عاملينها فتره لوحدها، دي جديده رغم ان هم مشيكينها، لكنها اخطاها اكثر من الاولى، الاولى متقنه. ولو لقيت بقى الاميريه القديمه خالص فبها ونعمت. مش عارف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.